انتهينا إلى قضية كسرى موقع منه. إذا عدنا إلى القياصرة قلنا إن القيصر الذي كان معاصر النبي صلى الله عليه وسلم هو هرقل، وقد كتب له النبي عليه الصلاة والسلام خطابا مع دحية الكلب رضي الله عنه أرضاه، قال فيه: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. ثم تلا عليه ذكر له الآية الكريمة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. هرقل كان في شيء من الكهانة وله خبرة في النجوم، فنام ذات ليلة فرأى فيما يعرفه له طريقته، رأى ملك الختان. ملك الختان. أنا لا أدري كيف استنبطها، لكن هو استنبطها يعني ملك الختان. فأصبح مهموما حزينا، فرآه من حوله هو لتوه عائد من معركة قد انتصر فيها. جميل. فقال: إنني رأيت البارحة ملك الختان. معنى ذلك أن هذا الأمة التي تختتن ستعلو، يعني النجم دلالة علو. تقول ظهر نجم فلان أي علوه. وقال الشافعي رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. فهو يقول: رأيت علو نجم ملك الختان. فأخذ يسأل: من الأمة التي تختتن؟ فأخبروه أن العرب المسلمين يختتنون. فقال: هذا أوان ظهوري. لم يلبث قليلا إلا ويبعث له أحدهم من أمراء مملكته أن أحدا من العرب معه خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ الخطاب سأل: هل أحد من هذه الأمة حولنا؟ يعني قدموا تجارة. فكان أبو سفيان لم يسلم بعد ابن حرب مع قوم من قريش، فاستقدمهم فأخذ يسألهم. فلما أخذ يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا هو عنوان ما رأى في منامه. جميل. فمال إلى الإسلام، لكن الأساقفة والبطارقة الذين كانوا في مجلسه غلبوا عليه. فتراجع وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى دحية الكلبي دنانير هدية له، وأعطاه هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كذب الخبيث لم يؤمن، لكنه مع ذلك قبل هداياه. يعني فرق عليه الصلاة والسلام بين الأمرين. ثم إنه قال، يعني ورد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت عندك لغسلت قدميك. فانظر إلى رد كسرى وإلى رد هرقل. ذلك قال صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فمزق الله ملك كسرى. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يدعو على هرقل. ثم لما كان أبو سفيان يرى تغير وجه هرقل بعد أن قرأ الخطاب، وهرقل من الملك بمكانه لا يستطيع أن يشاور رجال دولته في وجود أغراب، لأن هؤلاء العرب التجار حتى لو استفاد منهم وأخذ منهم شيئا يبقون أغرابا. فقالوا: اخرجوا. فلما خرجوا وأبو سفيان يرى تغير وجه قيصر، قال: والله لقد أمر ابن أبي كبشة. أمر بمعنى عظم، أمر يعني شأن، أمر الأولى بمعنى عظم. يقصد أن يقول: عظم شأن ابن أبي كبشة. أبو كبشة هو الحارث بن عبد العزة، زوج حليمة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من حلق أبي سفيان عليه وسلم آنذاك ما أراد أن ينسبه إلى أبيه، ولم يقل لقد عظم أمر بن عبد المطلب أو أمر محمد بن عبد الله، لكن لما في قلبه من الحنق أتى بتعبير يظنه أنه سينقصه. والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه ربه: فإن أتيت ببعض الوحي معتذرا فإن أتيت ببعض المدح معتذرا فمدحك الوحي والسبع القراءات. فالله عز وجل زكاه في القرآن، لا يحتاج إلى تزكية أحد، ولا يملك أحد أن ينقص حقه صلى الله عليه وسلم. لو فعل هو الذي ينقص، ليس هو عليه الصلاة والسلام. فالمقصود ما وقع من قيصر حتى كتب الله عز وجل أن فتح المسلمون الشام وأخرج قيصر أي هرقل منها. العرف الآن قيصر إلى الآن موجود في الثقافة الأوروبية. كلمة قيصر يطلقونها على العظماء، على النبلاء، على من يجيد شيئا ويستحسن فيه، يسمى بالقيصر على اعتبار أنهم كانوا يسمون ملوكهم وسلاطينهم بالقياصرة قبل أن تتحول إلى نظام العلمانية، إلى نظام الجمهوريات المصاحبة. العرب في ثقافتهم الأدبية التاريخية لما نظروا إلى هذه الملوك التي كانت سابقة ثم انتهت وزالت، أخذوا عندما يذكرون أبيات شعرية في الآداب يتعرضون لمثل هذا. يقول ابن الوردي في أبيات جليلة في الحكمة، قال فيها: ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. غب وزر, غب وزر غبا تزدد حبا فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. بين تبذير وبخل رتبة وكلا هذين إن زاد قتل. هذا كلام جميل. بين تدبير وبخل رتبة, يعني مرحلة وسط, لا تكون مبذر ولا تكون بخيلا. ثم قال وكلا هذين يعني البخل والتبذير إن زاد قتل, يعني يقتل صاحبه. صحيح. المقصود إن الثقافة العربية استلهمت من حياة كسرى التي كانت فيها من الترف الشيء الكثير, ومن حياة القياصرة التي فيها الشيء أكثر, كثيرا من أفانين الكلم في لغة العرب الداعي إلى الحكمة.